عشان بحبك بحبك. ترى ايه بتعمل كل ده ليه؟ على ايه تعبني معاك؟ على ايه وده ليه؟ كل ده علشان بحبك بحبك. عامل ملاك وبريك ورقيق وتاريك اتاريك وتاريك اتاريك. عامل ملاك وبريق ورقيق وتاريك اتاريك وتاريك اتاريك. بالك طويل يا حبيبي وتقيل ما يبانش عليك ما يبانش عليك. ترى ايه بتعمل كل ده ليه؟ على ايه تعبني معاك؟ على ايه وده ليه؟ كل ده علشان بحبك بعيد. ما انا لو لفيت على 30 بيت زيك.